الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع التوكل من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى قول المصنف: فصل في بيان أعمال المتوكلين. كلام ده بقى كلام مهم جدا، لأنه هيبتدي يتكلم بصورة تطبيقية، هيبتدي يتكلم بصورة تطبيقية. بيقول: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم. الوضم اللي هو قطعة الخشب الضخمة اللي الجزار بيقطع عليها الايه اللحمة كده. فاللحمة على الوضم ده ملوش اي حول ولا قوة، بتقطع بس. فعشان كده بيضرب بها المثل لمن ليس له اي مدافع في اي شيء، ولك تركه لحما على وضم، وكلحم على وضم، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع. إيه اللي حرام في الشرع؟ ترك الكسب بالبدن، ترك الكسب بالبدن أو ترك الأسباب، ده حرام في الشرع. يقول: والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، وسعي العبد إنما يكون إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب، أو حفظ موجود كالادخار، وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل. الصيال هو العدوان على معصوم، فالصائل ده قد يكون كافر، قد يكون مسلم، قد يكون حيوان، قد يكون إنسان. فكل من قصد دم إنسان أو ماله أو عرضه بالعدوان هيسمى إيه؟ هيسمى صائل. طيب، يبقى كدفع الصائل أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. فحركات العبد لا تعد هذه الفنون الأربعة. يبقى بطريقته المبدعة دايما في التقسيم، قام عامل عملية تقسيم وصبر وحصر كده. انت حركتك بتمشي ازاي؟ اما انك بتطلب نفع مفقود، او اما انت عندك نفع موجود عايز تحفظه وتنميه، تحفظه من الضياع يعني، واما ان انت بتدفع عن نفسك ضرر لم ينزل، واما ان فعلا في ضرر نزل وانت عايز ايه تدفع. قول ديت اربع انواع في كسب العبد، ومن خلالها نفهم القصة دي. بيقول: الفن الاول في جلب المنافع، فنقول: الاسباب التي تجلب المنافع، الاسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات. احدها سبب مقطوع به، كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف. مثاله: أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، فلا تمد يدك إليه وتقول: أنا متوكل، وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، وكذلك مضغه وابتلاعه، فهذا جنون محض. هو جزاه الله خير ريحنا لانه طلع بره انه هيحكم بالحكم الشرعي ان قال ان ده بينافي الايه العقل. ان واحد قاعد كده وعنده الطعام لا يتناوله ويقول انا متوكل على الله ان يخلق فيه الشبع ولا امد يدي الى الطعام فان شرط التوكل ترك الاكتساب وده نوع من الاكتساب. فقبل ما يقولوا ده حرام ولا قالوا ده جنون يعني ايه. ودي على فكرة في حاجات كده بيتم ابطالها بانها يعني على خلاف مقتضى العقل على خلاف مقتضى العقل. وبمناسبة باب المصالح والمفاسد كتير منه مدخله عقلي يعني لو في واحد عقل هيحسبها بالطريقة دي اه بس بنزيد احنا نقول ايه بقى ان العبرة بميزان المصالح يكون المصلحة الشرعية مصلحة الشرعية. طيب بيقول وكذلك مضغ وابتلاعه فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. شوف بقى الضبط ده مهم جدا. هذا ليس من التوكل في شيء. مش عايز تبقى من المتوكلين انت جايش من المتوكلين انت كده اثم بل انت كده احمق فارقت العقلاء ولحقت بالحمقى والمجانين. فانك اذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا إنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام أو يخلق في الطعام حركة إليك أو يسخر لك ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله. وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر أو تلد الزوجة من غير وقاع فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل بل التوكل فيه بالعلم والحال. كم ده كلام نفيس جدا ومهم. بيقول بعد ما قال إن اللي هيفكر بالطريقة دي هيبقى مجنون قال له أنت مش عايز تبقى من المتوكلين قال له آه قال له طيب تريد أن تكون من المتوكلين في هذا المقام وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتتزوج لتنجب وانت اللي هي الأسباب المضطردة اللي بتفضي إلى نتائجها بقدر الله وبسننه الكونية تبقى متوكل إزاي؟ قال له انت مش فاهم التوكل هنا مدخله مش في الكسب خالص. أمال مدخله فين؟ قال له في العلم والحال. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام خالق الخلق والله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الطعام. وأما اليد والأسباب وقوة الحركة الله سبحانه وتعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة وأنه هو الذي يطعمك ويسقيك. يبقى ربنا خلق الطعام وخلق الأسباب بس حقيقة الأمر هو اللي بيطعمك سبحانه وتعالى. قال الله في سورة الشعراء والذي هو يطعمني ويسقين. فقال له لو أنت علمت الأمر ده علما جازما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى سواء للأسباب ومسبباتها أو النتائج وأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وتشهد خلقه لأفعال العباد وتشهد تفرده بالقدرة والخلق سبحانه وتعالى ده أمر بقى محله إيه؟ الإيد ولا القلب؟ اللي أنا بقوله ده القلب. يبقى ده العلم. الحاجة الثانية الحال هو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله. يبقى أنت تجاوزت مرحلة التصديق واليقين في أن ربنا هو اللي خالق سبحانه وتعالى أنك بقى حال القلب بقى العمل بقى حال القلب هيعتمد على إيه هيتعلق بإيه هيرتبط بإيه هينجذب لإيه هينشغل بإيه. أما الحال فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى. ما ينفعش تقول بقى زي الناس الماديين اللي يقول طالما معايا السبب لازم هتيجي النتيجة خلاص انا ذاكرت لازم اجي واحد متفوق يعني انا ذاكرت لازم اطلع الاول. لا مش لازم ولا حاجة ده عادي جدا ممكن يحصل. هو بقى هيقول لك انا ازاي طب خلاص انا عندي الاكل انا معايا الفلوس اقدر اشتري الاكل ممكن أكل. لا مش لازم ولا حاجة عادي جدا هنقول هنشوف بقى ازاي مش لازم خلاص. فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام لأنه ربما جفت يدك جفت اليد يعني تشلت والعياذ بالله ربنا يعافينا يعني. وبطلت حركتك خلاص, ما عدتش عارف ترفع ايدك بقى اهو خلاص يا سيدي. طالما الاكل موجود وانا موجود, لا مش لازم, في مانع منعك اهو من عند ربنا. وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام, ربنا يبعت لك واحد ياخد منك الطعام ده غصبا, ما عادش فيه طعام. فمد اليد الى الطعام لا ينافي التوكل, ومقام التوكل هنا حتى تحققه بالعلم والايه والحال. العلم بان الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى, وانه هو خالق الخلق, خالق الاسباب والنتائج. والحال بان يعتمد قلبك على فضل الله عز وجل لا على السبب, ودي مهمه جدا يا اخوانا. وعلى فكره هو ده فعلا نكته التوكل, وده اللي غايب عن حياتنا دلوقتي. يعني لسه واحد بيحكي عن طبيب, يعني ان هو راح لايه لاحد الشخصيات الملحده اللي كانت بتنابز المله في الفتره الاخيره, هلكت بقى خلاص. فهو بيحكي قصه معاه, والبقول لها بتقول له, بيقولوا لي ان انت دكتور كويس, كان عندها جلطه ووقفت ايديها ورجليها, فهو دكتور علاج طبيعي, ولا بيقولوا لي انت دكتور كويس. قال لها كله بفضل الله عز وجل وان شاء الله وربنا هو الشافي. قلت لا, انا ما في انا مش لا شايفه ربنا ولا شايفه, انت دكتور كويس يبقى انت تقدر ترجع لي ايديا ورجلاتي. سبحان الله, يعني شو بقى ده بقى الايه اللي هو التعلق بالاسباب, سبب هيجيب نتيجه, وهي دي الحياه الماديه. وخليني اقول لحضراتكم ان احنا كتير من المسلمين ما بيقولش الكلام ده بلسانه, وعارف ان الكلام ده غلط, بس حاله وواقعه وتعرضه المستمر للمفاهيم اللي واردة الينا من الحضارات المادية اللي بتصبغ حياتنا كلها في الاعلام والتعليم ونمط الاستهلاك والثقافة, حتى في الموضة, حتى في النمط المجتمعي اللي الناس بيبقى سائد فيها, مع احنا بلد تانية من منطقة تانية من وضع تاني. الحاجات الواردة الينا ديت مع الوقت بتحول الناس الى التعلق المادي, مع انك لو سألت ومين اللي بيرزق ربنا سبحانه وتعالى, مين الخالق ربنا سبحانه وتعالى, طب الكلام هيجاوبه كله صح, بس للأسف الحال لا يتفق مع هذا الايه التصديق. طيب دي كانت الدرجة الاولى في مسألة الايه جلب المنافع, ان الاسباب بتفضي الى النتائج بصورة مضطردة الا ان يمنع منها مانع من الله سبحانه وتعالى. طيب الدرجة الثانية, الاسباب التي ليست متيقنة, لكن الغالب ان المسببات, يعني مسببات بفتح الباء الثانية دي اللي هي النتائج, يعني لا تحصل دونها. مثاله, من يفارق الامصار ويخرج مسافرا الى البوادي التي لا يطرقها الناس الا نادرا, ولا يستصحب معه شيئا من الزاد, فهذا كالمجرب على الله تعالى, وفعله منهي عنه, وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة, ما يعني مشتهرة, جاب الناقة ناقتين وحبسهم وتم تجويد علفهم بحيث ما يتحملوا مشقة السفر, استأجر هاديا خريتا عنده يعني ماهر بضروب الصحراء, عكس اتجاه السير, كان بيأتيه تأتيه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أرضها بالزاد هما في الغار, وتزود في سفره. وحديث بقى قصة أم معبد في إيه لما نزلوا بخيبة أم معبد عشان يتزود عشان يأكله خلاص. ده سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. ما معنى ان يجي واحد يقول لا اصلا انا قوي توكلي فانا هدخل في الصحراء بدون ايه بدون زاد او بدون مركب دون ركوب, يعني ايه الكلام ده بقى؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحديث كما في البخاري بلغه خبر الرهط, النفر اللي ذهبوا يسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما سألوا عنها كأنهم تقالوها وقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه, أما نحن فلا. فقال الأول أنا أصوم ولا أفطر, وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام, وقال الثالث وأنا إيه لا أتزوج النساء أو أعتزل النساء. فلما بلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي هيظن إن هو على هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده ضل ضل، حتى ولو كان بياخد نفسه بأسباب المجاهدات والعبادة لكن هو كده ضل، لأن ربنا قال فاستقم إيه كما أمرت مش كما أردت، فاستقم كما أمرت، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب يبقى بيقول فهذا ما وفعله منهي عنه حمله للزاد المأمور به مأمور به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر دلائل المدينة. السؤال بقى هو ليه خلى دي درجة تانية مش في نفس الدرجة الأولى؟ يعني ما خلاهاش ملحقة بالأولانية؟ قال لأن هنا ترتب النتيجة على السبب أغلبي مش قط مش مش مضطرد. يعني يعني وارد جدا ان يبقى في واحد يجيب لك وانت ماشي في الصحراء، ده واحد يقابلك يديك اكل، غير ما انت تبقى قاعد كده ومستني الاكل ينط من الطبق يطلع لك لفوق. عشان كده قال في فرق بينهم، ان الاول ده مضطرد، عشان كده الاولاني قال ايه ده مخالف للعادة، هو مش راضي يناقشه من جهه الشرع اصلا، قول ده مخالف للعادة كلام مجانين. الثاني قال ده حرام شرعا، وده كده بيرد على ايه؟ على طائفه كبيره جدا من الناس اللي سلكت طريق التصوف وأخطأت في فهم هذه الجزئية. وده هيرد عندنا على كتير جدا برضو من الناس اللي فهمت ان التدين يلزم منه اللي مجرد خلاص انا تبت من المعاصي وتدينت وبدأت ألزم العبادات وكده خلاص ده لازم، حتى انا لو ما اشتغلتش ما خدتش بأسباب وعملش اي حاجة لمجرد بس انا محافظ على على اداء عبادات يبقى انا كده ايه لازم الرزق هيجي. مين اللي قال كده بقى؟ فين السعي وفين الكسب؟ طيب الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. يبقى الإنسان اللي بيحط خطط تفصيلية وبيراعي بقى أوجه الاكتساب بدقة يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفاصيل اكتساب وجوهه، حط له ضابط هنا قال متى كان قصده صحيحا. بيعمل كده ليه؟ عايز يتكسب يكف نفسه عن المسألة، يعني يقوم بالفرائض عليه في الإنفاق زي النفقة على الزوجة والأبناء وغيرها، يستعمل هذا المال في نصرة الدين، يكف به حاجة المساكين أيا كان. فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع، يعني فعله لا يخرج عن الشرع، يعني هو عمال يستقصي في التدبيرات ديت ما بيعملش حاجة حرام، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يغش، لا يخدع، لا يخون الأمانة، لا يأكل الربا، لا يعمل في محرم. لو ضبط الشرطين دولت إن يكون قصده صحيح وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. يبقى لو واحد بقى بيذاكر كويس جدا عشان يطلع بتقدير، واحد بيشتغل على نفسه في تنمية مهاراته، واحد بيشتغل على نفسه في الدراسات اللي هي بعد الدراسات العليا اللي هي بعد الكلية، كل ده مش هيخالف يا إخواني التوكل طالما نقول تاني الشرطين قصده صحيح وعمله لا يخرج عن الشرع. بيقول لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. بيقول بس خد بالك ان انت في آفة هنا لازم تتخلص منها، وهي طول الامد والركون للدنيا والطرف والغرق في الفضول، فضول العيش، وان انت بقى خلاص تبقى فعلا عمال ترتب اولوياتك من جديد، دي بقى مهمة جدا حتى تعيد ترتيب اولوياتك من جديد بقى، ان انت هتهتم جدا جدا بالتفاصيل والتدقيق في الوجوه الاكتساب عشان المبالغة في الطرف والمبالغة في الرفاهية وإلى آخره، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. تعمل بقى تغرق في الطرف وتخليه أولوية من أولوياتك، في المقابل ضع منك إيه حاجات، إما فاتك مستحبات وقعت في مكروهات، والدرجة الأسوأ بقى على طول إن هيفوتك واجبات وتقع في محرمات. وبرضه بنبه نفسي وإخواني إن ده بقى من الأنماط السائدة في حياتنا، الكلام اللي بينبه عليه ده اللي هو طلب فضول العيش ده بقى من الأنماط السائدة في حياتنا، إن الإنسان بيستنزف عامة يومه، عامة أسبوعه، عامة وقته في طلب وجوه التكسب، ويضر جدا جدا بأعماله الشرعية والإيمانية، سواء بقى عبادات، برنامج عمل يوم والليلة، واجبات ومستحبات، أو سواء السعي في الإصلاح ونصرة الدين والقيام بأمر الله عز وجل والمدافعة، مدافعة الباطل وأهله. وده أمر في غاية الخطورة، يعني ده أمر مهم إن نشوف حياتنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صح؟ الصور ديت الأمور الظاهرة كلها، هيدخل فيها بقى الهيئة واللبس والوجاهة والديكورات والأساسات، كل ما هو في الظاهر دي الصور كلها. ولا إلى أموالكم، الأموال بقى يدخل فيها كل حاجة بقى، سواء الأموال اللي هي البنكنوت أو الأراضي أو العقارات أو الدواب أو العزب، أي حاجة بقى، كل دي اسمها إيه؟ أموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله لا ينظر، يعني ينظر عن إيه؟ يعني هذه الأشياء ليست لها عند الله أي قيمة، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هينظر لإيه في قلوبنا بقى؟ إلى الإخلاص، للصدق، للرجاء، للخوف، للمحبة، المعاني القلبية. ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى وأعمالكم. الأعمال بقى ينظر إلى الصلاة، الذكر، الدعاء، ترك المحرمات، فعل الواجبات، فعل المستحبات، المعاني دي. طب تعال نعمل حسبة بيانية بسيطة كده، نعمل زي رسم بياني كده، أو نعمل تحليل إحصائي كده، ونعمل اللي هو بيطلع لك النسب. نسبة بقى انشغالي، نسبة انشغالي بالصور والأموال كم في المية، ونسبة انشغالي بالقلب والأعمال كم في المية؟ لو أنا قلت مثلا، يعني مثلا 70-30 مثلا، خايف أكون خلطان وبكذب. طب يبقى الحاجة اللي ربنا لا ينظر إليها واخدة هي إيه؟ لا، هي فعلا هتزيد. كل واحد بقى يقيم نفسه، مش عارف عشان إيه، عشان ما نفتقدش على الناس ونصادر اختياراتهم وننصب أنفسنا أوصياء عليهم. إحنا مش هنتكلم على حد، أنا بقول كل واحد يعمل الحسبة دي لنفسه بصدق، بتجرد، بدون محاباة. أنا الحاجات اللي ربنا لا ينظر إليها وليس لها عند الله قدر تحتل قد إيه من حياتي ومن عمري؟ كم في المية؟ أصلي على فكرة إن الجلسة دي، الجلسة دي مفزعة، والإنسان العاقل اللي هو دايما يحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والحديث وإن كان إسناده فيما قال: الكيس من دان نفسه وعمله لما بعد الموت. يعني العاقل يقعد يعمل الحسبة دي، الحاجات اللي هي لا ينظر الله إليها واخده من عمري كام في المية؟ وقت وجهد وانشغال ذهني ومشاعر، إما فرح وإما حزن وتوتر وقلق، واخده مني قد إيه بقى؟ وكل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لك بكلمة واحدة: لا ينظر الله عز وجل. خلاص. طيب العكس بقى، الحاجات اللي ربنا بينظر إليها ولها عند الله قدر، القلب والعمل، انا بهتم بيه قد ايه بقى؟ يا هل فعلا احنا بنهتم بقلوبنا زي ما بنهتم بالتليفونات، بنهتم بالقلوب زي ما بنهتم بالملابس، نظافتها وتعطيرها وكيها واناقتها كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذنوب قذرات، قال: فمن اصاب شيئا من هذه القذرات فليستتر بستر الله. فالقذرات دي هتصيب القلب. وقال من ان العبد اذا أذنب نكتة في قلبه نكتة سوداء، خلاص تعرض الفتن على قلوبك عرض حصير عودا عودا. فإما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وقلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فقول لي أنت بقى، إحنا بنهتم بقلوبنا بنظافتها وإصلاحها وتطيبها وتنقيتها كما نهتم بالملابس والسيارات والشقق إلى آخره، ولا لا؟ الأعمال بقى بنهتم بالأعمال ونجودها إزاي؟ يعني شوف الإنسان اللي ممكن عنده استعداد يشتغل في اليوم 10 ساعات و12 ساعه وفي الوقت بقيت بسمع ارقام كتير لحد 16 ساعه دلوقتي. 16 ساعه عمل كتح جد، ومع ذلك وقوفه في الصلاه في الفرض الواحد لا يتعدى الخمس دقائق، ومع ذلك يكون الامر فيها في نوع من الايه من التشتت وعدم الانتباه والتاخر و و و الى ايه ده يا جماعه. ربنا يصلح قلوبنا ويتوب علينا ويعفو عنه خلاص. لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو فعل من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. كلام جميل، كلام جميل ومحكم. ترك التكسب ليس من التوكل، هو باب واحد على فكرة. هو ربنا سبحانه وتعالى مدح في أي آية من الآيات اللي بيترك العمل، يترك التكسب يعني؟ لا. طب مدح، عايز تعرف لها كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إيه ربنا وليأخذوا أسلحتهم هو. فلم يجعل من التوكل ترك أخذ السلاح، صح ولا يا اخوان؟ هيحارب ازاي بقى؟ انا بحارب اهو، انا جاي احارب اهو بقى من غير حاجه، ده ينفع؟ هو نفس الباب، خلي بالك. فليس من التوكل ترك التكسب نهائي، انما هو طب اللي بيترك التكسب بقى مش قادر يشتغل عشان هو من المتوكلين، بقول له تعالى انت كذاب، انما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. فكرني ببعض الطلبة في الجامعة لما هو مش بيحب المذاكرة أصلا، المذاكرة مش جاله على هو، بس ربنا من عليه ودخل في طريق التدين يعني، فتجد إن هو بيتفنن إن يخترع لنفسه أشغال وأحداث واعتبارات ملهاش، وفي الآخر يسقط السنة. طب ليه يا عم؟ اصل انا متدين، اصل انا شايل الشغل. يا عم الحاج مش معايا انا، ما ينفعش تعمل كده. مش كده، غلط. خليك صادق مع نفسك، انت ما بتحبش المذاكره ومش عايز تذاكر، فبتخترع لنفسك ايه؟ شغل تاني. بس من رحمه ربنا انه بيبقى شغل واحد او شغل مشروع يعني، رحمه ربنا بقى. فبس الصدق مع نفسه مهم والله يا اخوانا. يبقى واحد هيترك التوكل، هيترك العمل وقاعد ويبتدي يجيب يعني ايه حجج غير صحيحه. الصدق، نبقى صادقين مع نفسنا. حقيقه الامر ان هو من البطالين، مش عايز يتحمل مسؤوليه، مش عايز يقوم بدري، مش عايز يبذل جهد، مش عايز يتحط تحت ضغط، فبالتالي ايه خلاص انا هسيب كل حاجه عشان ابقى من المتوكلين. هو ده كلام بيقول انما هو من فعل البطالين الذين اثروا الراحه وتعللوا بالتوكل. برضو يفكرك ده بايه؟ بعض الناس يقول لك انا متفرغ لطلب العلم، متفرغ لطلب العلم، وبعض الناس تكفل. ماشي يا سيدي، تلاقيه بيقوم من النوم امتى؟ الظهر. طب انت متفرغ لطلب العلم، الناس كلها بتقوم من النوم الصبح، تقعد تروح شغلها لحد الميعاد الايه 6 ساعات 8 ساعات، خلاص انت متفرغ بقى. يبقى انت المفروض وقت الشغل تعمل فيه ايه؟ تقعد فيه تذاكر بقى، تطلب العلم، صح يا اخوانا ولا لا؟ لكن انا متفرغ لطلب العلم فما بشتغلش، فاعمل ايه؟ انام. انام هو كده ايه ده بقى الواقع المر، ده الواقع المر. الله المستعان. وبذلك شوف بقى فقه عمر رضي الله عنه، قال المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله. المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله. الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، اللي هو قلنا إيه؟ يبقى الأول كان جلب منافع، حاجة مش عندك بتحرص عليك تجيبها. الحاجة الأمر الثاني أو النوع الثاني إنك تتعرض للأسباب بالادخار. ومن فالتعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه، فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. ده كلام جميل جدا. بيقول إيه؟ بيقول ان انت انك تدخر مال في وقت عندك فيه ساعة عندك فيه رخاء تدخر منه لوقت التاني, هل ده ينافي التوكل ولا؟ قال لك لا ما ينافيش التوكل. تتعرض لزوال الدخاء ومن وجد قوتا حلالا, شوفوا دايما بيركز على على ايه, على القيود دي, قوت حلال يشغله كسب مثله, عشان اقعد احصله باخد وقت كتير وبنشغل, يشغله كسب مثله عن جمع همه فادخاره اياه لا يخرجه عنك. قلت خلاص انا هجمع القوت ده اللي يكفيني مده سنه. ايه القوت اللي بيكفي السنه؟ كانوا بيخزنوا زمان التمر او الزبيب او الشعير او القمح, وده بالنسبه له هيقتات كده مش محتاج حاجه, انا ده خزين لمده سنه. هذا لا يخرج عن التوكل. ليه؟ لانه سبب, لانه سبب مشروع لتفريغ القلب والهم, ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم. بيقول هنا بقى حته مهمه, خصوصا اذا كان له عائله, لو كان في ناس مسؤولين منه زوجة ولا فرض عليه ينفق عليهم, كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم صلى الله عليه وسلم. الحديث ده مهم جدا. يعني ايه الحديث ده في الصحيحين؟ ابن حجر هو بيشرح الحديث ده بيقول ايه. بيقول قال ابن دقيق العيد في الحديث جواز الادخار للاهل قوت سنه, جواز الادخار للاهل قوت سنه. وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث كان لا يدخر شيئا لغد, فيحمل على الادخار لنفسه وإنما كان يحبس لأهله قوت سنة. ماشي كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهله. وحديث الباب على الادخار لغيره ولو كان له في ذلك مشاركة, لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر. ده كلام ابن دقيق العيد. ابن حجر بيرد بيقول وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا مش لسنة بس, ممكن يدخر مطلقا بقى من سنة اتنين تلاتة زي ما ايه, خلافا لمن منع ذلك. وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد, لكن ابن حجر لانه عالم بيقول لكن استدلال الطبري قوي, بل التقييد بالسنة انما جاء من ضرورة الواقع, لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان المتاح للادخار لمدة سنة بس, ما كانش عنده اثنين وثلاثة فأعرض عنه واختار السنة. فأقول له النخيل ده كان محصله كل سنة خلاص, فبالتالي هو عمل إيه؟ ادخر قد سنة. فعشان كده بقول إيه إن السنة وردت, التقييد اللي ورد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع, لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة, لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا, فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك. يقول بعد كده إيه, واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق. طب واحد بقى ما عندوش حاجة طالعة من الأرض, قال له كل ده ادخار من اللي طالع من الأرض, طب هل يجوز انك تدخر قوت لتشتريه بمالك انت من السوق؟ واحد دخل عليه شهر رمضان ومش عايز بقى يقعد ينزل يشتري كل شوية, ينفع كده يجمع يجي يشتري اكله كله في بداية الشهر عشان قادر يتفرغ؟ ينفع. قال عياض اجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه, لانه انما كان من مغل الارض, ومنعه قوم الا ان كان لا يضر بالسعر وهو متجه ارفاقا بالناس, ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق, وإلا فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا. يبقى خلاصة الكلام, هل ينفع تشتري حاجة وتدخرها؟ ينفع بشرط ما يكونش ده احتكار وما تكونش هتدخل على المسلمين ضيق في معايشة. وابن مفلح في الأداب الشرعية بيقول بعد ما ذكر الحديث ده قال وفيه جواز ادخار قوت سنة, ولا يقال هذا من طول الأمل لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعا وعقلا. شو بقى رد ابن مفلح ده يا جماعة؟ كلام علماء كلام جميل. هل ده يسمى طول أمل؟ لا. قال لأن الإعداد للحاجة إن أنا أكون برتب حياتي ووضع لحياتي تخطيط معين أمر يستحسن شرعا وإيه افتر... وعقلا. ده مستحسن شرعا وعقلا. وكذلك يدل على مشروعية الادخار للحاجة ما ورد في الصحيحين من حديث توبة كعب بن مالك، فإنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله وإلى رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك، ده أمره أقل أحواله في الاستحباب، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني خلي معاك شوية ادخرهم فهو خير لك. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة، وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر لم يكره. يبقى كده ده كلام ضابط لمسألة الإيه؟ للدخار. فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، الحديث المشهور أخرج الإمام الطبراني والإمام أحمد والبيهقي في الشعب والبزار في المسند وغيرهم عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة، منها ما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه وعنده صبرة من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك، فقال أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. الحديث يعني اختلف في سنده وثبوته، والشيخ الألباني رحمه الله صححه وأورده في السلسلة الصحيحة، لأنه هيصححه بمجموع الطرق، يعني هيصححه بمجموع الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال كده، العلماء بيجيبوا عن كده بيقول ايه؟ اجيب عن حديث بلال بأن النهي عن إمساك المال هو نهي عن البخل والشح به لا عن ادخاره لمفاجآت المستقبل، أو أن يكون النهي عن إمساكه هو لمن يعتمد عليه كل الاعتماد ويوشك أن يضعف ذلك ثقته بالله. فالأمر ده إن يعني نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون. يعني كان الأولى في حق ده، الجواب الأول، الأولى في حق أنه كان لا يدخر ويطعم من يأتيه من الإيه؟ من الفقراء. بيقول بقى صاحب الكتاب بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، لأنهم كانوا يعيشون على ما يأتيهم من نفقات المحسنين وما يأتيهم من الصدقات ويأتيهم من الهدايا وغير ذلك. تعرفين أهل الصفة اللي هو لا ليس لهم أهل يأوون إليهم، مش متجوزين وما عندهمش أسر وما عندهمش بيوت، فعايشين كده يعني من فضل عنده شيء فكان يعطي منه للنبي صلى الله عليه وسلم فيطعمهم أو هو يطعمهم بنفسه. وقلنا أن أهل الصفة دولت مش ناس كده فضلت مكملة طول الوقت من أهل الصفة، ده كانت مرحلة في حياة بعض الناس، يبقى في مرحلة من حياته كان من أهل الصفة حد ما يقدر بقى إيه يتجاوز المرحلة دي ويبقى عنده أسرة ويبقى عنده كسب. بيقول فإذا كان ده حالهم فكان مقتضى الحال ده عدم الادخار، بقى لماذا تدخر؟ فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. وده كلام ليه قدر من الايه من الوجاهة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.